فصل. إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئ لأنها فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئ لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. طيب بقي مسألة هنا، مسألة الوكيل. الوكيل إذا اجتمع عند الوكيل زكوات فهل يجوز له أن يخلط هذه الزكوات؟ يعني رجل إنسان يعطى زكوات من فلان وفلان وفلان وفلان، هل يجب عليه، هل يجوز له أن يخلطها ويجمعها ويخرج منها، أو يجب عليه أن يعزل زكاة كل شخص على حدة؟ نقول الوكيل في الواقع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون وكيلا عن الفقراء، يكون وكيلا عن الفقراء في الجمعيات الخيرية ونحو ذلك، فلا بأس بخلط الأموال الزكوية وإخراج المجموع عن المجموع، لا بأس بالخلط وإخراج المجموع عن المجموع. والحال الثاني أن يكون الوكيل وكيلا عن صاحب المال، بمعنى أن شخصا يعطى يقول فلان خذ زكاة مالي فرقها، خذ زكاة مالي فرقها، ليس وكيلا عن الفقراء. فهنا نقول إن تمكن من تمييز مال كل واحد فهذا هو الأولى، وإن لم يتمكن لكثرة المال ومشقته فلا بأس بخلطه، لا بأس بخلطه. نقول الآن خلط المال بالنسبة للوكيل، الوكيل في الزكاة هل يجوز له أن يخلط الأموال الزكوية، يعني يخلط مال فلان ومال فلان أو لا يجوز؟ نقول الوكيل لا يخلو من حالين، إما أن يكون وكيلا عن الفقراء كالجمعيات ونحوها فهذا يجوز الخلط، يجوز الخلط ويخرج المجموع من المجموع عن المجموع، يخرج المجموع عن المجموع. والحال الثاني أن يكون وكيلا عن صاحب المال، عن الدافعين عن صاحب المال. فهنا نقول إن تمكن من إفراز مال كل شخص على حدة، يعني هيقول زكاة فلان زكاة فلان زكاة فلان، فهذا هو الأولى، وإن لم يتمكن بسبب كثرة المال، كثرة الأموال تأتيه، فلا بأس بالخلط في هذا الحال، فلا بأس ويجزي. لأن يعني المسألة قد يكون الإنسان مثلا عنده أموال يسيرة، إنسان أعطاه 1000 ريال قال أخرجها زكاة، وأعطى آخر 500 ريال وقال أخرجها زكاة، هنا نقول يخرج الأصل أن يخرج زكاة هذا على حدة وزكاة الآخر على حدة. لكن إذا كان الإنسان بتأتيه زكوات تأتيه آلاف وقد وضع مثل حساب زكوات وتحول إليه حسابات، هذه فيها مشقة، صعب جدا أن يميز بين هذا وهذا، وأيضا تعدد الناس يكثرون عليه، فهنا نقول فيه مشقة، فحينئذ لا بأس بالخلط ويخرج حسب التيسر. ها؟ فائدة العزل حتى ينوي إنه عن فلان عن فلان، لأن الفقهاء يقول لابد من نية الوكيل. نعم. يجوز لصاحب الزكاة؟ أي نعم يجوز. الأصل أنه إذا دفع الزكاة إلى الوكيل وقال أعطي فلانا أو فلانا أو لا تعطي إلا فلانا، يجب أن يتمشى على ما هو عليه. لكن هل الأولى للوكيل للموكل أن يعين ويخصص أو لا؟ حسب الحال، حسب الحال. إن كان مثل إن كان لا يأمن الوكيل، يعني ربما أنه يعطي ناس غير مستحقين، فيقول مثل لا تعطي إلا فلان، أو أعطي صدقتي هذه فلان وفلان فلان وفلان. وإن كان الوكيل أمينا أو أيضا صاحب المال لا يعرف مستحق الزكاة والوكيل أعرف منه، فهنا لا يعين. إذا صارت المسألة فيها تفصيل، يعني هل الأولى أن يعين صاحب المال من تدفع له الزكاة أو الأولى أن يطلق بالنسبة للوكيل؟ تقول هذا فيه تفصيل. فإن كان الوكيل أعرف من صاحب المال بالمستحقين وهو أمين وثقة، فالأولى أن يطلق، ثم هو هذا الوكيل يوزع هذه الزكاة على حسب ما تيسر. وأما إذا كان صاحب المال أعرف من الوكيل أو يخشى تهاونا من الوكيل، يعني مثلا يتهاون ويعطيها أقاربا له أو جيران مع أن هناك من هو أشد حاجة، فهنا نقول يعين. لا. يعين. لا ما يبقى صاحبنا هي في الواقع وكيل عن الفقراء. يعني إنشاء الجمعية الخيرية إنشأت لماذا؟ لخدمة الفقراء. أين لا يعلم عنهم كيف يكون مستحقين وما يعلم؟ إذا كان ثقة لا بأس. الزكاة يا أخوان الزكاة ينبغي بل يجب التحري فيها. ليس كل من قال أعطني صدقة زكاة يعطى. صدقة التطوع بابها واسع. أما الزكاة المفروضة فيجب أن تصل إلى مستحقها، لا يجوز التهاون بها. بعض الناس الآن تجد يعني مثلا مر عليه زمن وهو فقير وصار الناس يعطونه، يعني يأتي إلى شخص أو أشخاص معينين كل سنة يعطونه من الزكاة، ثم تغيرت حاله صار غني ومع ذلك استمر على أخذ الصدقة والزكاة، أخذ الزكاة المفروضة. بل يأتي تجد صاحب الزكاة صح أصحاب الأموال يقول جزاك الله خير العادة العويدة السنوية صارت كأنها مستحقات سنوية، وهذا لا يجوز، لأنه إذا دفعها لغير المستحق من ذلك أنه أن ذمته لم تبرأ. يجب أن تصرف الزكاة إلى مستحقها، ما في محاباة هذه. حتى لو كان لك قريب مثلا والله ابن عمي أو ما أشبه ذلك هو غير مستحق لا تدفع. إذا أردت أن تبر ابن عمك أعطيه من الصدقة، أعطيه هدية. نعم. فصل. إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئ لأنه فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئ لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. فصل. إذا وكل في أداء الزكاة إلى آخره. هذه الجملة تدل كما تقدم على جواز التوكيل في الزكاة بل أعم من ذلك وهو جواز التوكيل في الحقوق المالية عموما، سواء كان زكاة أو كفارة أو أداء ديون أو ما أشبه ذلك. ولذلك سبق لنا في الوكالة أن التوكيل في حقوق الآدميين في حقوق الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام: ما تجوز الوكالة فيه مطلقا وهو الأمور المالية، والثاني ما لا تجوز فيه الوكالة مطلقا وهو العبادات البدنية المحضة، والثالث ما تجوز الوكالة فيه عند العجز ولا تجوز عند القدرة وهو المركبة على تعبير الفقهاء مثل الحج. يقول إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، ونوى الوكيل عند الأداء جاز. فهنا نيتان، نية من الموكل ونية من الوكيل. مثاله دفع إليه قال خذ هذه 1000 ريال زكاة، ثم إن الوكيل دفع إلى الفقير ونوى أنها زكاة فهنا يجزئ. قال وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه، لم يجزئ لأنها فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته. يعني لو أنه دفع إليه مال، دفع إليه مالا على أنه زكاة، ثم الوكيل عند الدفع نوى أنه زكاة لكن الموكل مثلا لم ينوي، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ المؤلف يقول لم يجزئه من غير نيته، لأن الزكاة عبادة فلا بد فيها من نية. ويأتي الكلام عليه. قال وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. فظاهر كلام موفق رحمه الله هنا ظاهره أنه لا بد من نيتين، نية من الموكل ونية من الوكيل عند الدفع للفقير. والصواب في هذه المسألة أنه يكتفى بنية الوكيل عند الدفع للفقير، بنية الوكيل عند الدفع للفقير. فلو قال مثلا إنسان لشخص أحص مالي وأخرج زكاته، فأحصاه وأخرج زكاته ودفعه إلى الفقراء بنية الزكاة، فهنا النية حصلت ممن؟ ها؟ من الوكيل دون الموكل. فعندنا الآن 3 صور: نية من الوكيل والموكل، وهذا لا ريب في جوازها وصحتها. ثانيا نية من الموكل فقط دون الوكيل، وهذه أيضا تجوز، لأن الموكل هو صاحب الشأن. فلو مثلا أعطيت شخصا دراهم قلت 1000 ريال أعطها فلان ولم تخبره أنها زكاة فإنها تجزئ. طيب الثالث نية من الوكيل فقط دون الموكل، فهنا المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجزئ، لا يجزئ. والصواب أنه يجزئ في مثل هذه الصورة التي ذكرتها، كما لو قال مثلا أحصي مالي، أحصي مالي وأخرج زكاته فإنه يجزئ. أما لو دفع إليه مالا، دفع إليه مالا ولم ينوي أنه زكاة، ثم إن الوكيل نواه زكاة وأخبر الموكل قال إذن احتسبها من الزكاة، فهنا لا يجزئ في هذه الصورة، لا يجزئ. أفهمتم الآن؟ إذن متى تجوز، متى تصح النية من الوكيل؟ فقط إذا وكلهم بإحصاء المال وإخراجه. يقول وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل، فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض، الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع، لا أنه إن بعد يعني صار هناك زمن بين الأداء وبين. فالمهم الآن أن لدينا 3 صور، صورة فيها نية، الصورة الأولى أن تكون النية من الوكيل والموكل فلا ريب في إجزائه، الصورة الثانية نية من الموكل فقط فتجزئ لأن الموكل هو صاحب الشأن، الصورة الثالثة نية من الوكيل فقط. فهنا نقول فيه تفصيل الواقع، وهو إن قال للوكيل أحصي مالي وأخرج زكاته مثلا ونوى أنه زكاة فإنها تجوز، وأما إذا دفع إليه مالا لا على أنه زكاة ونواه الوكيل زكاة ثم أخبره فلا يجزئ أن ينويه الموكل أنه زكاة، كما لو قلت لشخص خذ أعطي فلان 1000 ريال، فلان 1000 ريال ولم أنويها زكاة ثم إن الوكيل نوى أنها زكاة وأخبرني فقلت إذن أعتد بها من الزكاة فهنا لا يجزئ. الصورة المجزئة التي تكون من الوكيل هي فيما لو وكله في إحصاء المال وإخراج زكاته. نعم وين هذه؟ لا ما في نية، يعني يحصي مال ويأخذ زكاة حينما دفع المال ما نواه الأخ وكله في الإخراج فقط. نعم ها؟ لا لا لا مو بتعين الفقير، نية تفعز أنه زكاة. يعني لو قلت لك شوف دكاني يلا أحصي الزكاة ووزعها، هنا ما نويت عند الدفع للفقير ما نويت أن هذه زكاة. المؤلف رحمه الله يرى أنه لابد أن تكون نية من الموكل ونية من الوكيل، والصواب أنه في مثل هذه الصورة يكتفى بنية الوكيل فقط. نعم. ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال لأن يد طيب الإمام. الآن مر بنا أن الزكاة عموما في إخراجها أنه لا بد فيها نية، لا بد في الزكاة في إخراجها من النية لأنها عبادة، يستثنى من ذلك ما لا تتصور منه النية كالصغير والمجنون فيخرج الولي عنهما، يخرج الولي عنهما. وهنا نقول النية بهذا المناسب نقول النية في إخراج الزكاة تنقسم إلى 4 أقسام، النية في إخراج الزكاة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن تكون النية شرطا من المالك فقط، شرطا من المالك فقط، وذلك صورة ذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه، هنا النية شرط من المالك فقط، هذا القسم الأول أن تكون النية شرطا من المالك فقط وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه. القسم الثاني أن تكون النية شرطا من غيره، يعني من غير المالك فقط، أن تكون النية شرطا من غيره فقط، وإنما نقول فقط في الأولى والثانية لما يأتي في الثالث إن شاء الله. طيب وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف فينوي عنه وليه. القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، هذا محترز فقط، تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك المذهب فيما إذا وكل في إخراجها وبعد الزمن، وبعد الزمن فتشترط النية من الوكيل أيضا عند دفعها للفقير. تشترط النية من الوكيل عند دفعها للفقير. إذا عندنا عن ثلاثة أقسام: نية من المالك فقط، نية من غيره فقط، نية من المالك ومن غيره. متى تكون النية من المالك ومن غيره؟ فيما إذا وكل من وكل في إخراج الزكاة وبعد الزمن. طيب، القسم الرابع: ألا تشترط النية أصلا، يعني أن تكون النية ليست شرطا أصلا، وذلك في ثلاث صور. لا تكون النية فيها شرط. الصورة الأولى قالوا: إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، فأخذ الإمام أو الساعي، فتجزئ هنا ظاهرا وباطنا. مثل مالك إنسان عنده أموال زروع ومواشي ولكنه حبس وتعذر الوصول إليه، فهنا يأخذها الإمام أو الساعي وتجزئ ظاهرا وباطنا، تجزئ ظاهرا وباطنا مع أنه لم يكن هناك نية. طيب، الصورة الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرا، فهنا تجزئ ظاهرا لا باطنا، تجزئ ظاهرا لا باطنا. الصورة الثالثة قالوا: إذا غيب ماله يعني أخفاه، إذا غيب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، فتجزئ ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا باطنا. واضح الآن؟ إذن ما هي القسم الرابع؟ ألا تفترض النية أصلا، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، فهنا تجزئ ظاهرا وباطنا. الصورة الثانية: إذا امتنع من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرا، فتجزئ لكن ظاهرا لا باطنا. الصورة الثالثة: إذا غيب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، فتجزئ ظاهرا لا باطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا، وما معنى ظاهرا لا باطنا؟ نقول ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا بمعنى أنها لا تؤخذ منه مرة ثانية، وباطنا فيما بينه وبين الله. في الصورتين الأخيرتين إذا امتنع وإذا غيب ماله نقول تجزئ الزكاة ظاهرا، بمعنى أن الإمام لا يعود ويأخذها مرة ثانية، أما باطنا فيما بينه وبين الله فلا تجزئه ولا تبرأ ذمته ولا يثاب عليها، لأنه لم يخرجها لله. فالإنسان الذي امتنع من الزكاة وأخذت منه قهرا نقول ظاهرا مجزئة، يقال في الدنيا أخرج الزكاة فلا مثلا يعزر أو غير ذلك، لكن هل فيما بينه وبين الله هل هو في حكم من أدى الزكاة؟ نقول لا. فهمتم الآن؟ إذن النية في إخراج الزكاة أقسامها أربعة: أن تكون شرطا من المالك فقط، وذلك فيما إذا فرقها المالك المكلف بنفسه. القسم الثاني: أن تكون شرطا من غيره، من غير المالك فقط، وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف فأخرجها الولي. الصورة الثالثة: القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراج الزكاة وبعد الزمن، فتشترط النية من الوكيل عند دفعها للفقير. اشترط النية من الوكيل عند دفعها للفقير على المذهب كما نص عليه المؤلف رحمه هنا. القسم الرابع: أن لا تكون النية شرطا أصلا، وذلك في ثلاث صور. نعم، إذا امتنع المالك وأخذ الإمام أو الساعي قهرا فتجزئ ظاهرا لا باطنا. نعم، والثانية: فأخذها الإمام بعد العثور عليه لا باطنا. إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها إمامه الساعي فهنا تجزئ ظاهرا وباطنا. مفهوم؟ نعم. فقول المؤلف رحمه الله ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. والمذهب في مسألة الوكيل إذا دفع زكاته إلى وكيل فلا تشترط نية الموكل نية الوكيل إلا إذا بعد الزمن، فتشترط النية أيضا من الوكيل عند دفعها للفقير. نعم. وإن دفع إلى الإمام برئ منها بكل حال لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية. وإن دفع إلى الإمام برئ منها بكل حال لأن يد الإمام كيد الفقراء، وهذا يحتاج إلى قيد. أقول هذا مقيد بما إذا كان الإمام عادلا يصرف الصدقة في مصارفها، أما إذا كان ظالما أو يأخذ هذه الأموال وينفقها في غير مصارفها فلا يجوز دفعها إليه أصلا ولا تبرأ الذمة بذلك. يعني قدر أنه دفع إلى الإمام يأخذها الإمام ويصرفها في غير مصارفها، يقول نبني فيها نصلح بها طرق نفعل بها كذا وكذا من غير المصارف، فهنا لا يجوز لأنه في الواقع لم تبرأ الذمة، لا تبرأ ذمته بذلك. لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت. هذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أن لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها لأنها عبادة محضة، فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها. وهذه المسألة ذكرناها، إذا أخذت منه قهرا تجزئ ظاهرا لا باطنا، ولهذا قال لا يحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله، وهذا الاحتمال أيضا هو المذهب إذا أمكن. لكن لو أخذت منه هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ هذا السؤال. يعني إذا طلبها الإمام وكان الإمام جائرا ظالما أو يصرف الصدقة أو الزكاة يصرف الزكاة في غير مصارفها فهل له أن يمتنع؟ من المعلوم أنه لا يمكن أن يمتنع من الإمام، فإذا دفعها فهل يعتد بها ونقول فعل ما أمر به أو نقول يجب عليه أن يخرج؟ الأظهر أنه لا يجب، من دم أخذت منه لا يجب، لأن الله عز وجل ما أوجب على الإنسان أن يخرج الزكاة مرتين. نعم. وإذا دفعها باختيار منه ويعلم هذا اللي متلاعب، أما لو أخذت منه هتجزئ. الحمد لله إثمهم على هذا الإمام. لو أحسن يفصل بها المسألة ويقال دفعها إلى الإمام أو إذا أخذها الإمام الذي يصرف الزكاة في غير مصارفها، إن دفعها باختيار منه لم تبرأ ذمته لأنه في الحقيقة متلاعب، قال محمد. وإن أخذها الإمام قهرا منه زكاة فقد أدى الزكاة الحمد لله، لأن امتناعه منابذة للإمام ولا تجوز المنابذة لأجل مثل هذا الأمر. نعم. يعني سؤال يقول إذا كان في بلاد يؤخذ منه الضرائب هل يجوز أن ينوي هذه الضرائب زكاة؟ أقول لا يجوز، وقياسها على دفع الزكاة قياس مع الفارق، أولا أن الزكاة أن الضرائب محرمة وهذه واجبة ركن من أركان الإسلام، واضح؟ وثانيا أيضا أن الضرائب التي تدفع قد لا تصرف في مصارفها، وثالثا أن أيضا الضرائب إذا أخذت على أنها ضريبة لا على أنها زكاة، وهذه تؤخذ على أنها، لكن في مسألة قريبة من هذه وهي إذا أخذ الساعي أكثر من الواجب إذا أخذ الساعي من صاحب الزكاة أكثر من الواجب فهل يجوز أن يعتد بها أن يعتد بالزائد لزكاة العام القابل؟ نعم يجوز يعني مثلا إنسان زكاته 1000 ريال 1000 ريال ماله، فأخذ من الساعي مثلا 1500 ريال يدفعها وينوي 500 عن زكاة العام القابل تعجيل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولمن أخذ منه الساعي أكثر من حقه أن يعتد، ولمن أخذ منه الساعي أكثر من الواجب أن يعتد بها من قابل، يعتد بها من الأمر القابل، لا بد من عند يعني أن يعتد بها عند الدفع ينوي، لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل. وقال القاضي تجزئ، وهذا مصطلح أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله. نعم. وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأول أولى.